الذي أجتمع به أعلم مني فأستفيد منه، وإن كان أقل مني علما يستفيد مني، فعلى كل حال أنا مثل المنشار. تلك هي وصية لقمان إن بني جالس العلماء، هذا هو المقصود. فاجتمعنا به فسمع مني ما قلت، ما استطاع يقلني أنت والله كلامك خطأ، ما استطاع، لأنه يعرف أن هذه حقيقة. لكن ماذا يقول الناس المحيطين به كلهم يصلون في مثل هذه المساجد؟ فقال لي، وأنا يومئذ ناشئ في علم الحديث، قال لي يا شيخ خلي الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع الناس في غفلاتها. الله أكبر، أنا فيما كان عندي من علم يومئذ، وين الآية اللي ذكرناها مثلا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إيش معنى الأمر معروف أنها منكر؟ إذا أنت بتقول قال رسول الله دع الناس في غفلاتها، لكن ما كان طرق سمي من قبل أنه فيك حديث في الدنيا. سهلنا ما سهلنا وما استطعت أن ينام ذيك الليلة حتى بحثت عن الحديث، وإذا الشيخ إسماعيل العجلوني ابن بلدكم هنا عجلون له كتاب اسمه كشف الخفا ومزيل الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس، إذا به يورد هذا الحديث دعوا الناس في غفلاتها في أحد الزداد، فيقول أظن نقلا عن السخاوي في المقاصد الحسنة، هذه زيادة لا أصل لها. وأصل الحديث كما في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضه من بعض، وين الحديث؟ وين تحول من حديث الذي لا أصل له؟ كان في البيع والشراء وفيه النهي عن استقبال شو يسمى هذا في الحديث البادي البدوي، اي نعم، كان هذا موضوعه، واذا تحول بسبب الزياده التي لا اصل لها في عكس الشريعه كلها، هل تامرنا ان نامر المعروف وننهى عن المنكر وان لا نسكت عن والراتع فيها كمثل قوم ركبوا سفينه فكانت طائفه في اعلاها وطائفه في ادناها الى اخر الحديث. فقال الذين في ادناها لو اننا حفرنا في قاع السفينه حفره واستقينا الماء منها. فقال عليه السلام فان تركوهم فان اخذوا بايديهم نجوا وانجوا، وان تركوهم وشانهم فهلكوا واهلكوا. كيف يلتقي هذا وهذا وهذا من الاخبار الصحيحه ما قول ذلك الشيخ ان الرسول قال دعوا الناس في غفلاتها؟ اقول مع الاسف الشديد اكثر المشايخ اليوم يعملون بهذا الحديث الذي لا اصل له. تريد الناس يا اخي حسبك انهم يصلون ويصومون والى اخره، لا، هذا خلاف الاسلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا جانب. فرد ثاني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن، فلا ينبغي أن يطغى أحد الفردين على الآخر. لسنا من القائدين بأنه باسم السياسي والدين ندع الأمر معروف أنه منكر، ولسنا باسم وجوب الأمر معروف أنه منكر نستعمل الشدة، لأن الشدة لا تأتي بخير. هم متساوون في الحقوق، اضطروهم إلى أضيق الطرق، هذا خلاف المساواة، خلاف الديمقراطية المزعومة. لذلك إذا تمكنت من تطبيق اضطرهم إلى أضيق الطرق دون أن يصيبك أذى لا تتحمله في المستقبل القريب أو البعيد فافعل، فنعم ما تفعل. والله بدك تفعل وبعدين تندم على ما فعلت وتصير تعمل مثل ذاك الشيخ